عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذلك حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الزكاة أتبع الزكاة بأحكام الصيام. كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بني الإسلام على 5، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بعد الزكاة. ولأن حادث النافرة الصيام أكثر من حادثه من الحج، لأن الصيام حولي، وأما الحج فإنه عمري. قال المؤلف رحمه الله: الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الصيام في اللغة مجرد الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن فطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تعبد لله عز وجل بالإمساك عن فطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرضيته معلومة من الدين بالضرورة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع كما سيأتي. وصيام رمضان له حكم كثيرة، منها الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها تأدية ركن من أركان الإسلام، ومنها إتمام أنواع العبادة، لأن العبادات إما بذل وإما انكفاف، فالصيام فيه انكفاف عن المطاعم والمشارب والمناكح. الزكاة فيها بذل للمحبوب، والصيام فيه انكفاف عن المحبوب. ومنها تكفير السيئات ورفعة الدرجات، تكفير السيئات ورفعة الدرجات، وزيادة الحسنات، وكذلك أيضا التخلق في أخلاق الصبر، وكذلك أيضا الإيمان بقضاء الله وقدره لما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش. ومنها أن الصائم يتذكر إخوانه الفقراء فيسارع إلى مواساتهم، ففيه تكافل اجتماعي وقيام بحق القوة الإسلامية. وأيضا ما يستفيده الجسم من إخراج الرطوبات والفضلات ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. رمضان أو شرعية الصيام جاءت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وجوب صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب إلى التخيير في صيام رمضان بين الصيام وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة التي استقر عليها التشريع هي تعين صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة يذكرها العلماء رحمهم الله، وأما الرابع فهو ملغى شرعا. أما الأمر الأول فقال برؤية هلاله، إذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث ابن عمر في الصحيحين. وهذا بالإجماع أنه إذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صوم. ليلة 30 من رمضان لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون السماء مصفية، الأمر الأول أن تكون السماء صحوا فلا يجب الصيام، بل كما ذكر المؤلف رحمه الله أصبحوا مفطرين، وهذا بالإجماع إذا كانت صحوا ليلة 30 من شعبان، صحوا فإنه لا يجب الصيام. ولهذا قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 يعني من شعبان فإنهم يصبحون مفطرين. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الحالة الثانية أن تكون السماء غير صحو ليلة 30 من شعبان كما ذكر المؤلف رحمه الله، فيها غيم أو قطر، القطر الغبار، نعم غيم أو قطر، والقطر غبار، هناك غبار أو غيم يمنع من رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فظاهر المذهب يجب صومه. هذا المذهب، المذهب أنه يجب الصيام، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا بأن قوله فاقدروا له مأخوذ من القدر، وهو التضييق، وذلك بأن نضيق شعبان فنجعله كم؟ 29 يوما. وقالوا يدل لهذا فعل ابن عمر فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحسب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعد، فإذا عد 29 يوما إن رؤي الهلال صار، إذا لم يرى الهلال وحال دون منظر الهلال سحاب أو قثر فإنه يصوم أيضا. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذا لم يرى الهلال ولم يحل دونه قيم أو سحاب أو قثر فإنه يفطر، فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو الذي روى الحديث كان يبعث من ينظر الهلال، إذا صام إذا مضى 29 يوما بعث من ينظر الهلال، فإن رؤية صار، إن حال دونه سحاب أو قتر صام، إن كانت صحوا فإنه يصبح مفطرا. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي روى الحديث. وهذا هو الحال الثانية التي يجب فيها الصيام، إذا حال دون مطلع الهلال 33 من شعبان غيم أو قتر، فالمشهور من المذهب أنه يجب الصيام. وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، يعني الجمهور على خلاف ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالجمهور يرون أنه إذا حال دون مطلع الهلال 33 من شعبان غيم أو قتر فإنه لا يجب الصيام، هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية وهو الآن لم يرى. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا في صحيح البخاري. بل في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم، وأنه لا يجب الصيام إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر إلى 30 من شعبان، لا يجب الصيام. والجواب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فافطروا له، لأن هذا لأن قوله فافطروا له ليس من القدر الذي هو التضييق، بل هو من التقدير، وذلك بأن نقدر شعبان 30 يوما. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا تقول بأنه من التقدير وليس من القدر. وأما فعل ابن عمر فأجاب ابن القيم رحمه الله عن فعله بأجوبة كثيرة، أن ابن عمر الجواب الأول أن ابن عمر فعله على سبيل الاحتياط، ولهذا لم يأمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به أحدا من أهله أو من الصحابة، وثانيا أنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثالثا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. قال: فظاهر المذهب يجب صومه. قال: وأيضا هم يقولون يصاب احتياطا للعبادة، يعني نصوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أوقات الليلة 30 في تلك الليلة نصلي التراويح احتياطا للعبادة، ونصوم من الغد احتياطا للعبادة، بقية الأحكام ما تكفي. فلو أن رجلا قال لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق ما تطلق معي، نصوم على أنه من رمضان. ولو قال لرقيقه: إذا دخل رمضان فأنت حر، فإنه لا يعتق. ولو أن هناك دينا علق حلوله بدخول رمضان فإنه لا يحل في ذلك اليوم، وإنما يقولون يجب الصيام وتصلى التراويح، كل ذلك ماذا؟ احتياطا للعبادة. قال رحمه الله: وإن رؤية. طيب، هذه فتلخص لنا أن رمضان يجب صومه أولا برؤية هلاله، ثانيا إذا حال دون مطلع الهلال قيم أو قتر ليلة 30 من شعبان هل يجب صومه أو لا يجب؟ ها؟ المذهب أنه يجب، ذكرنا الصواب أنه لا يجب. الثالث: بإكمال عدة شعبان 30، نكمل عدة شعبان 30، إذا لم نرى نكمل عدة شعبان 30. هذه ثلاث أمور: اثنان يثبت بها دخول الشهر، وواحد موضع الخلاف والصواب أنه لا يثبت به دخول الشهر. بقينا في الأمر الرابع وهو ما يتعلق بالحساب الفلكي، هل يدخل الشهر في الحساب الفلكي أو لا يدخل؟ جمهور العلماء أن الحساب الفلكي لا عبرة به في إثبات الأهلة، ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، عقد إبهامه في الثالث، يعني الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما. هناك خلاف لبعض العلماء كالسبكي وغيره إلى آخره، المهم هذا رأي جمهور العلم، الصواب أنه لا عبرة بالصواب في هذه المسألة، أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة، والعبرة إما بالرؤية أو بإكمال العدة كما جاء في حديث ابن عمر، حديث ابي هريره وغير ذلك من الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وان رؤي نهارا فهو لليله المقبله. والمؤلف رحمه الله اذا رؤي الهلال نهارا، والمؤلف لليله المقبله، اذا رؤي نهارا لا يخلو من امرين: الامر الاول ان يرى في نهار اليوم 29، فهذا لا عبرة به اتفاقا، إذا رؤي في نهار 29 نقول هذا لا عبرة به. لماذا؟ لأن لو قلنا بأنه معتبر لازم من ذلك أن يكون الشهر 28 الشهر الهلالي، والشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن 29 يوم، فلو قلنا بأنه معتبر بمعنى أنه يثبت به صيام أو يحل به فطر ترتب على ذلك أن يكون الشهر الهلالي 28 يوم. فمثلا لو رأينا الهلال بعد الظهر في اليوم 29 قلنا بأنه معتبر، قلنا نصوب، ترتب على ذلك أن الشهر كم يساوي 28 يوما، أو اخترنا ترتب على ذلك أن يكون الشهر شهر رمضان كم 28 يوما. الأمر الثاني أن يرى الهلال في نهار 30، نعم أن يرى الهلال في نهار 30. أيضا جمهور العلماء أنه لا عبرة به، نعم جمهور العلماء أن هذه الرؤية لا عبرة به. وعلى هذا إذا رأيناه في اليوم 30 من شعبان ما يجب أن نصوم، ننتظر، نعم ننتظر. وإن رأيناه في يوم 30 من رمضان هل يجوز أن نفطر أو لا يجوز؟ قل لا يجوز أن نفطر، فلا عبرة برؤيته أيضا على رأي الجمهور. فتلخص أن رأي الجمهور أن رؤيته نهارا هل هي معتبرة أو ليست معتبرة؟ نقول بأنها ليست معتبرة، هذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني حتى عاد كالشمراق، شمراق التمر المعوج. وهذا إنما يكون إذا رؤي ليلا، إذا رؤي ليلا. وإن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر: حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس عشية، وكذلك أيضا وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا ابن عمر بن مسعود، حد عن الصحابة ابن عمر بن مسعود عثمان وعمر إلى آخره. وعلى هذا نقول وقت الرؤية المعتبر متى؟ بعد غروب الشمس من اليوم 29. إن رؤي ثبت الشهر، لم يرى نكمل عدة. وقت الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس في اليوم 29، فإن رؤية ثبت الشهر، لم يرى أكملنا العدة. وعند ابن حزم رحمه الله أن رؤية الهلال إذا كانت في اليوم 30 تعتبر إذا كانت قبل الزوال، يعني تعتبر إذا كانت قبل الزوال، لكن هذا يخالف ما تقدم من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإن رأى نهارا فهو للليلة المقبلة. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. يقول مالك رحمه الله: إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. فلا عبرة على كلام المؤلف بما يسمى باختلاف المطالب، لا عبرة بذلك. فإذا رأيناه في هذه البلدة وجب الصوم على جميع المسلمين في كل أقطار الدنيا، يجب عليهم أن يصوموا، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. أيضا الرأي الثاني رأي الشافعي، وأن المعتبر في ذلك هو اتفاق المطالع واختلافها. فإذا رأيناه في هذه البلدة يجب الصوم على كل من يوافق أهل هذه البلدة في مطلع الهلال. كل من يوافق أهل هذه البلدة في مطلع الهلال، يعني رأيناه هنا كل من يوافق البلاد التي توافق هذه البلدة في مطلع الهلال، بحيث أنه يظن أنه سيظهر في تلك البلاد لتوافق المطالع، وهذا يعرف نعم يعرف في خطوط الطول والعرض، نعم يعرف بمعرفة خطوط الطول والعرض، نعم هذا رأي الشافعية. وأما البلاد التي تخالف بلد الرؤية في مطلع الهلال فإنه لا يجب عليهم الصوم. فالعبرة بماذا؟ ها؟ باتفاق المطالع واختلافها. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له رسالة في هذا، له رسالة في هذا اسمها تبيان الأدلة في إثبات الأهلة، وانتصر فيها بمذهب الشافعية، وأن العبرة في أي شيء ها باختلاف باتفاق المطالع واختلافه. وضرب أمثلة، يعني أخذ من كلام أهل الهيئة أهل الفلك، قال لك البلد الفلاني إذا ولد الهلال يتوقع ولوده في البلد الفلاني يتوافق ما في المطلع، والبلد الفلاني يتوافق مع البلد الفلاني إلى آخره، ضرب أمثلة كثيرة. المهم الرأي الثاني أن المعتبر هو اتفاق الأهلة، اتفاق المطالع، مطالع الأهلة، نعم وهذا رأي الشافعي. والرأي الثالث في هذه المسألة أن المعتبر هو رؤيته عند الإمام الأعظم، فإن ثبت عند الإمام الأعظم لزم كل من تحت ولايته، وهذا قول بعض المالكية كابن ماجشون. والرأي الرابع أن المعتبر هو رؤية مكة، أهل مكة، أن المعتبر هي رؤية أهل مكة. هذه أشهر أقوال أخرى، لكن هذه أشهر الأقوال. الذين قالوا بالرأي الأول ذهب إليه المؤلف رحمه الله والجمهور، يستدلون بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. الرؤية الآن هذا خطاب لجميع الناس. وأما الذين قالوا الشافعية قالوا بأن المعتبر هو اتفاق المطالع واختلاف المطالع، فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن قريبا مولى ابن عباس بعثته، أن قريبا مولى ابن عباس بعثته أم الفضل إلى الشام، فقدم على معاوية، وكان ذلك في آخر شعبان، فرؤية الهلال في الشام وصام معاوية، وذلك رؤية ليلة الجمعة، فقدم قريب المدينة وسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فأخبره قريب بأن الهلال رؤية ليلة الجمعة، وصام وأمر معاوية الناس بالصيام، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت. فقال قريب ألا تقتدي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا تقتدي برؤية معاوية، أو ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيح. والأقوى في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية، كما أن البلاد تختلف في مواقيت الصلاة فكذلك أيضا تختلف في مواقيت الصيام، لكن عمل الناس اليوم هو على الرأي الثالث، وأن المعتبر هو الإمام الأعظم، فإذا ثبت ذلك أو ثبت الرؤية عند الإمام الأعظم وجب الصوم على كل من تحت يده. قال المؤلف رحمه الله ويصام برؤية عدل، ويصام برؤية عدل، يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الرؤية المعتبرة. فقال لك المؤلف رحمه الله رؤية عدل. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التعدد، وأنه يكتفى برؤية واحد بقوله رؤية عدل. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لا نكتفي برؤية واحد ولا يشترط التعدد. وعند الحنفية يكتفى برؤية واحد إذا كان في السماء علة، إذا كان في السماء غيم أو قسر نكتفي برؤية واحد، وإلا لابد أن يراه، ما يكتفى برؤية واحد بل لابد من جمع يغلب على إذا كانت السماء صحو، لابد من جمع يغلب على الظن صدقهم. وعند المالكية يكتفى برؤية واحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه بالهلال، وإن كان في موضع يعتنى فيه بالهلال لا بد من اثنين. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأنه يكتفى برؤية واحد. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال؟ فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام أمر الناس بالصيام. وأيضا حديث ابن عباس بقصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال أن ينادي بالناس بالصيام إلى آخره. هذا مما يدل على أنه يكتفى برؤية الواحد، وأنه لا يشترط التعدد. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ترى الناس الهلال، فيه استحباب تراء الهلال، يعني يستحب أن يتراء الهلال. نعم، بل تراء الهلال كمعرفة أوقات الصلوات، هذا على سبيل فرض الكفاية، يعني لكنه في حق الجميع مستحب، لأن هذا ميقات عبادة لا بد أن يعرفه المسلمون. قال المؤلف رحمه الله: ولو أنثى، يعني لا يشترط أن يكون الرائي ذكرا بل يكتفى برؤية الأنثى. ودليل هذا أن هذا من قبيل الأخبار الدينية، فلا يشترط فيها الذكور، ليس هذا من قبيل الولايات، وإنما هو من قبيل الأخبار الدينية. خلافا للشافعية، الشافعية يقولون يشترط أن يكون ذكرا، والصواب أنه لا يشترط. أيضا هل يشترط، ظهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون حرا حتى ولو كان رقيقا، ثبت نعم، لأنه من قبيل أخبار الدينية خلافا للشافعية رحمهم الله. وقوله عدل أيضا حتى الفاسق تقبل، نعم تقبل روايته رؤيته، لكن نشترط ماذا؟ كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجر القوي الأمين. لا بد أن يكون الرائي ثقة قويا، يعني عنده معرفة بالرؤية، يعرف أماكن الرؤية، وأمين أيضا. أما إذا كان ليس ثقة، ليس عنده قوة وأمان، كما لو كان صغيرا أو كان معروفا بالكذب أو بالتسرع ونحو ذلك، أو ضعف البصر ونحو ذلك، المهم إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد يكون عنده قوة على الرؤية وأمانة. فإن عرف بالتسرع أو بالكذب أو كان صغيرا أو نحو ذلك فهذا لا تعتبر رؤيته. قال رحمه الله: ولو أنثى. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. يعني يقول لك المؤلف نقف على هذا.